قال رحمه الله: وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجمال فيه مرتضى. سبقا عرفنا بأن الأصل في الكلام الحقيق، فإذا تعارض اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي فيحمل على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لغلبة الحقيقة على المجاز. لكن ماذا نفعل إذا كان المجاز غالبا؟ إذا كان المعنى المجازي للكلمة هو الغالب وليس الحقيقة، مثل الدابة مثلا، في الغالب عرفا حملها على دواب ذوات الأربع، مع أن الدابة في لغة العرب كل ما يدب أن يمشي ويتحرك على وجه الأرض وهو عام. فالعلماء هنا اختلفوا على هذه الأقوال الثلاث التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، فذكر أن القرافي أبا العباس يقول إذا تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة فيقدم المجاز. لماذا؟ لرجحانه، لأن تقديم الحقيقة في القاعدة الأصلية ليس لأنه حقيقة، ولكن لأنه الغالب والراجح والمتبادر إلى فهم العارف بلغة العرب. وهنا الوضع قد تغير، صار المعنى المجازي هو الذي يتبادر إلى ذهن الناس قبل المعنى الحقيقي، فقال بأن المجاز هنا يقدم، ويكون هذا استثناء من القاعدة. ومذهب النعمان عكس ما مضى. النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله قال إذا تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة فيقدم الحقيقة. لماذا؟ لأنها الأصل، لأن الأصل في الكلام الحقائق، والقول بالإجمال فيه مرتضى. هذا القول الثالث، وهو الذي ارتضاه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن الكلام يكون مجملا في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الحقيقة مقدمة لكونها الأصل، والمجاز مقدم لأنه الغالب، فكل منهما عنده مرجح يقتضي التقديم، فتعارض فيطلب الدليل من الخارج، يعني نبحث عن دليل آخر في المسألة غير هذا الدليل بسبب الإجمال والاحتمال الذي دخله.